يعتقد الشفاء في غير الله ويتبع أسبابا ما أذن بها الله تبارك وتعالى، فوقع الناس في مثل هذا الخلط العظيم، وظهر الذين يلبسون عليهم من أنواع المشعوذين، من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ولما كان عامة الناس يغلب عليهم الضعف والجهل، ضعف الإيمان والجهل بالأحكام، ساروا على هذا المنوال واتبعوا في هذا الأمر من ضل عن سبيل الله تبارك وتعالى. الاستشفاء من الله عز وجل أولا بالاستشفاء بكتابه، الرقية التي في أصل معناها في اللغة من رقى بمعنى ارتفع وصعد أو بمعنى سكن، وكلا المعنيين له ما يدل عليه في الرقية الشرعية أي في معناها الشرعي. لما كانت الرقية سببا لارتفاع الألم وصعود الداء عن المصاب، أو كانت سببا لسكون نفسه بعد شفائه أو شفاء الله تبارك وتعالى له، وعرفها علماؤنا شرعا. قال الإمام الأزهري عليه رحمة الله في تهذيب اللغة: رقى الراقي رقية أو رقيا إذا عوذ ونفث. وقال ابن الأثير: الرقية العوذة التي يرقي بها صاحب أو يرقى بها صاحب الآفة، كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. وعرفها الآبادي صاحب عون المعبود في شرحه لسنن أبي داود: الرقية هي العوذة بضم العين، أي ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في فتاويه: الرقى بمعنى التعويذ، والاسترقاء طلب الرقيا، وهو من أنواع الدعاء، التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا من الأسباب، سببا من أسباب الاستشفاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. الأمر كله يرجع إلى أنه بيده تبارك وتعالى، لا بيد صاحب السبب، لا بيد الراقي، ولا بيد غيره من طبيب أو غيره. هذا جانب من جوانب الاستشفاء الذي جعله الله تبارك وتعالى استشفاء شرعيا. وجانب آخر من جوانب الاستشفاء كذلك ما يتبع فيه أصحابه ما تعلموه، عن هذه الأبدان من الأطباء الذين خابروا أنواع الأدواء ووجدوا لما وصلوا إليه من هذه الأدواء من أنواع الأدعية. وهذا لا يكون إلا بتعلم وتعليم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضام. وهذا يصدق على الذين على أولئك الذين أرادوها أن تكون طائفة بين الطائفتين أو قسم بين القسمين، إما الرقية الشرعية التي لها ضوابطها وأحكامها لا يجوز مخالفتها والخروج عليها، والطب المادي الذي له علمه وقواعده وأصوله وعلماؤه وأهله يؤخذ منهم ولا يرجع فيه إلا إليهم. طائفة أرادت أن تكون بين الطائفتين، تجمع بين ما يبدو للناس أو للجهلة من الناس أنها رقيا وفيها شيء من التطبيب بأنواع من الأعشاب لا يدرى أصلها ولا تعرف مضارها أو منافعها، يجعلون عباد الله تبارك وتعالى مخابر لدجلهم وتلبيسهم ليأكلوا من أموالهم، ولا عرفوا بطب ولا دخلوا كلياته ولا جلسوا علماءه، ثم يرسلون بأتباعهم الكذابين الذين يروجون لشرهم ليجعلوا لهم إشهارا بين الناس، وأن هذا يفعل كذا وكذا، وأنه يشفي من الأمراض كذا وكذا، حتى ظهر من بين هؤلاء أنه يصرح على الملأ أنه تعلم هذه الأدوية أو هذه الأعشاب من عجوز تقيم في الغابة كان يذهب إليها عياذا بالله تبارك وتعالى. والصحيح أنه تعلمه من شيطان في صورة عجوز كان يقيم في هذه الغابة، لأن الغابة لا يسكنها البشر، البشر يسكنون مع بعضهم بعضا ويعرفون بأنسابهم وعائلاتهم وأسمائهم، أما الذين يسكنون الغابات والكهوف والجبال فهم صنف آخر نسأل الله جل وعلا. فهذا الطبيب الدجال الذي تخرج من الغابة وأستاذه عجوز الغابة، لو ذهبت إلى مكانه لوجدت طوابير من الناس ينتظرون الدخول عليه لأجل هذا الأمر عياذا بالله جل وعلا. أين عقول هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء؟ وأين رجوعهم إلى أهل هذا الشأن؟ إذا كان الأمر متعلق بأمر شرعي الواجب عليهم أن يرجعوا إلى أهل الشرع من العلماء والفقهاء أو من أهل التقى الذين ينفعهم الله جل وعلا به، إذ الرقيا ليست محصورة في أفراد بأعيانهم، إنما هي لكل مؤمن يقرأ كلام الله جل وعلا لكل مؤمن متق لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الرقية دليل مشروعيتها من كتاب الله جل وعلا أولا، ومن فعل نبينا أو من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأصل، وأن هذا الكتاب شفاء لما في الصدور: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء ورحمة للمؤمنين دون غيرهم، لأنهم هم الذين يؤمنون به، وهم الذين يتحاكموا إليه، وهم الذين يعملوا به. هؤلاء إذا قرأوا من هذا القرآن فإنه يكون شفاء لما في صدورهم، أي لما في قلوبهم من أمراض الشبهات كلها، من أمراض الشبهات كلها، وشفاء كذلك لأبدانهم من الأسقام والأوجاع جميعها. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به بصدق وإيمان وقبول تام، يعتقد الاعتقاد الجازم فيما أخبر الله عز وجل به، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: صدق الله وكذب بطن أخيك. واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه، إذا تم هذا لم يقاومه الداء أبدا، لم يقاومه الداء أبدا، لأن هذا السبب سبب رباني، هو كلام رب العالمين جل في علاه، كلام الله تبارك وتعالى. وقال أهل التفسير هنا فائدة عزيزة في قوله تبارك وتعالى شفاء، قالوا: ولم يقل الله جل وعلا دواء، لأن الشفاء أبلغ، لأن الدواء قد يتحقق منه الشفاء وقد لا يتحقق، أما إذا قال شفاء فإنه لا محالة يتحقق بإذن الله تبارك وتعالى. فكلام الله جل وعلا فيه الشفاء، فيه الشفاء لما في القلوب أولا، وفيه الشفاء كذلك شفاء للأبدان. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه وغيره بكلام الله عز وجل، أي بالقرآن الكريم، من غير أمور أخرى مما يفعله الناس في هذا الزمان. ومهما قال هؤلاء أو أولئك، فإن رقيا نبينا عليه الصلاة والسلام تكفينا وتغنينا عن الرقى عن غيرها من أنواع الرقى كلها. ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام الذين ساروا على نهجه والتزموا سنته، فما كانوا يرقون إلا بمثل ما تعلموه من نبيهم عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت، كانوا في سفر، فقالت: إن سيد الحي سليم، سليم بمعنى لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقيا، لأن في زمنهم ما كانت البدعة الموجودة عندنا في أولئك الذين امتهنوا الرقيا أو في أولئك الذين يلقبون أنفسهم أو يلقبهم من خدع بهم بأنهم رقاة أو الراقي الفلاني. قام رجل من الجماعة من الصحابة قال بعضهم: ما كنا نظن أنه يحسن رقيا. فقرأ فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله جل وعلا، فأعطاه غنما وسقونا لبنا. هذا السيد لما لأنه رقاه على الشفاء، فلما شفي بإذن الله تبارك وتعالى أعطاه خيرا، أعطاه غنما وسقى قومه لبنا. فقلنا: أكنت تحسن رقيا؟ قال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. فقلت لا تحركوها، أي أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، هذه الغنم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: ما كان يدريه أنها رقيا، أقسموا واضربوا لي بسهم. يعني هذا الرجل لما رقاه علم أنها رقيا، يرقى بها مثل هذا اللذيذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس إنكارا عليه بل تعجبا من صنيعه، وإنها لرقيا. لأجل ذلك قال: أقسموا هذه الغنائم فيما بينكم واضربوا لي بسهم يداعبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرقية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت الرقية الشرعية بكتاب الله جل وعلا وبما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الأذكار والتعاويذ. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. فلما اشتد وجعه في المرض الذي توفي فيه كنت أقرأ عليه وأمسح بيدي رجاء بركتها، أي رجاء بركة يد النبي عليه الصلاة والسلام. وروت كذلك أمنا عائشة كما روى هذا الإمام مسلم في صحيحه أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وفي الصحيح كذلك من حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا في جسده، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعن أبي سعيد كذلك رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ أي يسأله؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء، من كل شر، من شر نفس أو عين حاسد الله يشفيك. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وكان كذلك من رقيته صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. دعاء كله توحيد في هذا الباب. اللهم رب الناس أذهب الباس لا يذهبه غيرك أو سواك، أشف أنت الشافي لا شافي إلا هو جل وعلا، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقالت أمنا عائشة كذلك كما في الصحيح رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كان جبريل عليه السلام يعوذه به إذا مرض: أذهب الباس، رب الناس بيدك الشفاء، لا شافي إلا أنت، لا يغادر سقما. فلما كان في مرضه الذي توفي فيه جعلت أعوذه بهذا الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعي يدك فإنها كانت تنفعني في المدة. يعني جاء أمر الله جل وعلا ولا راد لأمره تبارك وتعالى. هذه رقية نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الرقية الشرعية التي ينبغي على المسلمين أن يتعلموها، فإنها بإذن الله تنفعهم وتنفع أهلهم، عوض أن يمنوا هنا وهناك لأولئك الذين يأكلون أموالهم بالباطل ولا يتقون الله تبارك وتعالى ولا يتقون محارمه جل وعلا. هذه هي الرقية الشرعية، لا تلك التلبيسات التي يلبسها أولئك ممن يأمر المريض أو المصروع أو المصاب بأن يتخيل وهو يقرأ عليه. وهذه من رقيا الشياطين لا من رقيا أولياء الله الصالحين، لأن التخيل هذا من عادة أولئك، أي من عادة الشياطين: تخيل كذا وانظر أين وضع السحر، وما إلى ذلك من مثل هذه الخزعبلات التي نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرها وشر أهلها. فلنتقي الله جل وعلا ونعلم عظمة كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأن الشافي على الحقيقة هو الله وحده لا شريك له، وأن أعظم أسباب الاستشفاء الاستشفاء بكلام الله تبارك وتعالى بالقرآن الذي نزله الله جل وعلا شفاء ورحمة للمؤمنين. نسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يبصرنا وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سميع مجيب. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، أن يرفع عنهم الضر والبلاء وأن يرد عنهم كيد الكائدين وظلم الظالمين، إنه سميع مجيب. اللهم عليك بأعدائك، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، اللهم عليك بأوليائهم من الرافضة ومن خونة هذه الأمة، اللهم لا تسلط أحدهم على عبادك، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.